تفسير الآية 31 من سورة المطففين، يقول تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، أي وأيضا إذا رجع هؤلاء المجرمون إلى بيوتهم وأسرهم رجعوا فرحين مسرورين معجبين بحالهم، بأنهم قبل عودتهم كانوا في مجالسهم وأعمالهم وشؤونهم يستخفون بالمسلمين ويضحكون ويتغامزون عليهم ويذكرونهم بالسوء والعيب، فهم لشدة سوئهم لا يكتفون بالضحك والغمز والسخرية عندما يرون المسلمين، بل يجعلونهم أيضا عند عودتهم إلى أهلهم سببا للتفكه أي للمرح.